بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ماهر جمال من سهرجت الكبرى بمحافظة الدقهلية، يقول في رسالته: مات والدنا وترك لنا منزلا مكونا من 3 أدوار، وترك 3 ذكور وبنتين، وكل واحد من الذكور يقيم في دور مستقل، ولنا أخ رابع معاق بالدور الرابع بشقة غير كاملة، وقد كتب له الوالد في حياته 5 قراريط زراعية، فكيف يتم توزيع التركة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال بعد ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن شريعة الإسلام هي شريعة العدل والإنصاف، حيث جعلت لكل واحد من الورثة نصيبا مفروضا من تركة الميت، بل جعل الله سبحانه وتعالى الميراث حدا من الحدود، لا يجوز لإنسان أن يخالف شرع الله عز وجل، وإلا كان المخالف آثما مستحقا للعقاب من الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى جميع الورثة أن يقسموا تركة أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى الذكور في المنزل، ليكون ذلك عن طريق ذوي الخبرة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقومون بدفع قيمة إيجارية للأختين. فيما يتعلق بالقراريط التي كتبها الوالد للابن المعاق دكتور، هل تدخل في الميراث؟ هي في الأصل لا تدخل في الميراث، من الوالد لظروفه الخاصة لهذا الولد، ولا يعتبر هذا من قبيل المفاضلة بين الإخوة، وإنما هو لون من ألوان معاونة هذا الأخ الذي له ظروف خاصة على شؤون الحياة، حتى يحيا حياة كريمة طيبة بعد وفاة والده. ولهذا فإن ما تركه الميت عند موته هو المعتبر في تقسيم التركة، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين مع استبعاد هذه القراريط التي كتبها الوالد لولده حال حياته. وعلى الإخوة ذكورا وإناثا أن يتفقوا على رأي واحد حتى يحققوا العدالة بين الجميع، وحتى تزول الخلافات التي بينهم، وحتى تعيش الأسرة متماسكة مترابطة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد حسين من الجيزة، يقول في رسالته: هل الأخذ بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا يتعارض مع التوكل على الله وأن كل شيء مقسوم في هذه الحياة؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يتعارض الأخذ بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والابتعاد قليلا عن الآخرين مع التوكل على الله، لأنه يعتبر من باب الأخذ بالأسباب، وقد أعطانا الله الأسباب كي نأخذ بها، ولا نهملها. والتوكل الصحيح على الله هو الذي يقوم على الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج عند المرض. والمتوكل على الله حقا هو الذي يتجنب أسباب المرض بكل وسيلة ممكنة، وليس بمتوكل من لم يتجنب أسباب المرض وإن ادعى ذلك. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حفظ النفس والعناية بها عناية فائقة من منطلق المحافظة على كرامة الإنسان وحقه في الحياة، وهو أول وأهم حق من حقوق الإنسان. ولذلك أمرت الشريعة المسلمة بأن يحرص على سلامة نفسه من الأمراض والآفات وكل ما يضر به في هذه الحياة، حتى يستطيع أن يقوم بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، بدءا من مسؤوليته نحو نفسه إلى مسؤوليته نحو أسرته ووطنه ومسؤوليته نحو الإنسانية كلها. ومن أهم مسؤوليات الإنسان نحو نفسه أن يداوي نفسه إذا مرض، لأن طلب العلاج أمر واجب لا سيما عند خطورة المرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. وإذا كان التداوي واجبا عند حدوث المرض، فإن تجنب الإصابة بالمرض عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية يكون أمرا واجبا كذلك، ويكون التهاون في الأخذ بهذه الإجراءات موقعا في الإثم والذنب، لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم الغايات. وإذا كانت الغاية محرمة وضارة فإن الوسيلة تكون كذلك محرمة وضارة. أما الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أشرنا إليها من قبل فهو نوع من العبث وإهدار النعم يستحق صاحبه الإثم والعقوبة القانونية. طب دكتور، استنادا لبعض الفهوم الخاطئة لعقيدة القضاء والقدر، نجد أن بعض الناس يتعامل باستهتار شديد مع المخاطر، ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول ما تفضلت به، وهو أن الفهم الخاطئ لعقيدة القضاء والقدر هو الذي يدفع كثيرا من الناس إلى عدم الأخذ بالأسباب بحجة أن الأمور منتهية وأن القضاء حاسم وأنه لا مجال للسعي الإنساني أمام حكم القدر. فالقدر عند هؤلاء هو الشماعة التي يلقون عليها أخطاءهم وإهمالهم وكسلهم، مع أن القدر يترتب على سعي الإنسان. فإذا تجنب الإنسان أسباب الخطر لم يصبه الخطر، أما إذا عرض نفسه للخطر فإن الخطر سيدركه لا محالة. وعلى ذلك فإن من يلتزم بالإجراءات الاحترازية يكون قد جنب نفسه خطر الإصابة بالفيروس، ويكون القدر قد حكم له بالنجاة لأنه أخذ بأسباب النجاة. وهكذا فالمسؤولية تقع على عاتق الإنسان نحو نفسه ونحو الآخرين قبل أي أحد آخر. نعم إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي.